شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله. حدثني بها أحد المشايخ وهي وقعت لرجل في منطقة القصيم. هذا الرجل كان شيخ كبير وعنده عدد من البنات وعنده غلام وعندهم مزرعة يعني لا تكاد يعني تقيهم الجهد والجوع ويصيبهم من ورائها مشقة كبيرة. تعرفون الزراعة في السابق من أشق الأشياء، يكفي فقط في هذه البلاد استنباط الماء من الأرض يعني يحتاج إلى جهد كبير. أذكر أن والدي يقول كنا نبدأ العمل في السقي قبل الفجر بساعتين ولا نقف إلا قبيل غروب الشمس، عمل متواصل من أجل تبقى هذه النخيلات يعني حية أين لعلها يعني تكون قوتا لنا في وقت الشدة. هذا الرجل كان تعب وشق عليه الأمر، والولد كان يفكر في أن المستقبل يعني سيزداد سوءا، خصوصا البنات يكبرن والحال تزداد يعني اتساعا. فبدأ يسأل بعض أترابه وأخوانه عن يعني كيف ما هو البديل. فقيل له لو أنك خرجت إلى بلاد العراق أو الكويت ترى الناس يجدون هناك رزق، وكان بالفعل سابقا هي الملاذ طبعا لأهل هذه المنطقة لأنهم يذهبون للبحث عن الرزق بالتجارة أو بالزراعة أو بالقوافل يعني ذهابا وإيابا. فالفكرة أخذت ما أخذها من قلبه وبدأ يسأل حتى تأكد، طرح الأمر على أبيه. فالأب طبعا يعني استثقل الأمر، ابنه الوحيد سيذهب ويتركه، إذا من يبقى عنده؟ كيف سيكون هذا؟ ولكنه ما زال بالأب حتى يعني أغراب الوعود وأن الحال تتغير. المهم ذهب الأب إلى بعض هؤلاء الجمالين الذين يحملون الناس، قال عندي ابني والله تحملونه معكم إلى الكويت ولكن والله ما عندنا شيء نقدم لكم. قالوا نحن نذهب به معنا يخدمنا ولا يركب ونوصل إلى الكويت. قال أبدا، فكان يخدمهم في الطريق بنيخ الإبل ويقوم بالخدمة بس مجرد أن يكون رفيقا لهم ويأكل من طعامهم حتى وصلوا للكويت. لما وصلنا إلى الكويت تفرق الناس وأنا ذهبت إلى السوق أبحث عن أحد يستخدمني لعلي أجد رزقا. يقول كان جسمي نحيل وعمري ذاك 13 عاما، الناس يتعودون الرجولة من الصغر لأن الحياة لا تقبل اللاعبين، هؤلاء اللاهين ليس لهم مكان، الله مع الترف الله مع الترف وليس مع الجوع والجهد. يقول فكنت أذهب إلى المسجد وأنا فيه، يقول فأبصرني إمام المسجد كذا ليلة وأنا أنام في المسجد. قال يا ولدي أنت أنا أراك دائما تنام في المسجد، مالك أهل؟ قلت له قصتي كيت وكيت وأنا أذهب إلى السوق كل يوم ولا أحد يستعملني، فهل تعرف أحد ممكن يعني يجعلني أعمل؟ أنا أتفانى في الخدمة. يقول فأضاف لي وكان بي من الجهد والجوع ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول فقال لي أنت وش حرفك وحرفة أهلك؟ قلت الزراعة. قال إذن لا، هذه البلد ليست لك، هذه بلد تجارة وليست بلد زراعة، بلد الزراعة العراق وهذه مدينة الزبير ليست بعيدة عنا، فإذا كان قبل الفجر انطلق إليها ولا يأتي المغرب إلا وأنت فيها، لا تتوقف، يعني قطاع الطرق كانوا منتشرين وكان هناك مخافة. قال أبشر. فلما أصبحت انطلقت والناس تمشي في هذا الطريق ذاهبين آيبين حتى وصلت إلى الزبير. يقول في السوق بقيت أبحث عن عمل يقول فمر بذلك الرجل نظر إلي ازدراني لأني صغير الجسم نحيل ليس بيها تلك القوة. فقال لي إيش تشتغل يا أخي؟ والله أنا أعرف النخل ويعني أعرف أرتب وشيف وأروس ويعني كل الشغلات التي للنخل أعرفها. قال الله بس ما أدري الله أشك فيك. قال شف لك مني 3 أشهر ما أعجبك عملي لا تعطيني شيئا. فأغرى ذلك الرجل بأن يعمل عنده، وبالفعل عندما جاء به وجده يعمل كل شيء مما يصلح المزرعة ويصلح البيت، فكان يذبح ويسلخ ويطبخ ويسقي الزرع ويفعل كل شيء يريد هذا السيد. استمر به الحال فاطمأن الرجل واطمأن كل واحد منهما لصاحبه وضاعف له هذا النفقة. أي نعم صار قال تكفيني حتى لما مرت 3 أشهر قال تعال حتى أعطيك حقك، وكان حقه في الشهر 6 ريالات أو 7 ريالات فضة. قال لا يا عم أنا ما أبغاها خلها عندك متى ما احتجتها أخذتها منك، يعني الآن أنا أشتغل ولست بحاجة. المهم بقي عنده 3 سنين سابق لا جوالات ولا هواتف ولا وسائل اتصال ولا شيء من الأخر. لا الأب يعرف عن ابنه شيئا ولا الابن يعرف عن أهله شيئا، فاشتاق إليه. فجاء إلى عمه وقال يا عم أنا لا أريد أرجع إلى بلدي، والدي حاله كذا. قال كيف أنا الآن رغبت فيك وأحب أنك تبقى عندي. قال أنا وأنا أريد ذلك لكن الحال كما تعلم. فحسب له المبلغ الذي له وإذا به بلغ 300 ريال وأعطاه إياه. ثم قال له أذهب بك الآن إلى مكان الجمالين حتى تذهب معهم أهل القوافل. ذهب إليهم قال كم تحملون هذا الرجل؟ قالوا نوصله إلى القصيم ب60 ريال. حسبها الرجال لقي أنه بيروح عليه من المبلغ قرابة 1/3 أو 1/4. فتأسف قال ما يمكن، يعني شهور 6 شهور تقريبا سيذهب بس في رحلة. فقال لي يا أهل الجمال الطريق كيف؟ قالوا الطريق تمشي كذا ثم توصل كذا ثم حتى تصل لمكانك. قال يمكن أصل برجل؟ قال يمكن تصل لكن في مخاطر وفي قطاع طرق كثير. قال ربي بيحفظني. ولم يتخذ الأسباب يعني التي شرع الله عز وجل، ووفر المبلغ في جيبه ومشى الطريق. لما أقبل الليل يقول سمعت ذاك الصوت وإذا بفارس يأتي مقبل يقول مكانك. أخذها كلها ولم يترك لي شيئا ومشى. فأصابني من الهم والغم شيء لو وضع على جبال لهده. قلت أين أرجع له؟ ماذا أفعل؟ بدل ما أرجع إلى الزبير رجعت إلى الكويت لأنه محاذي في المنطقة المحاذية. يقول ذهبت إلى الكويت فدخلت مسجد وأنا أبكي مثل الصبي بكاء الثكلة. فرعاني رجل كبير قال لي مالك تبكي؟ فقلت قصتي كيد وكيد وكيد. قال شوف لن يرحمك وينفعك في هذا الموطن إلا صاحبك الأول، فأنا أنصحك أن ترجع إليه، هو اللي بيقدرك ويعرف مكانتك ويعرف أنك صادق. يقول فرجعت إليه، رجع للزبير. يقول ذهبت إلى السوق واستحيت أن أرجع إليه لأنه سيقول لي لماذا عصيتني، أنا قلت لك خلاص اركب مع هؤلاء واذهب وأنت ذهبت برجلك ولم تذهب معه. لأنه يعني قال لهم إن ركبت كم؟ قالوا 60. قال إن لم أركب وخدمت قالوا 20. صار بيننا رينا حتى 20 غالي علي. يقول فبقيت في السوق وأنا متردد أذهب إليه. يقول فمر فرآني فقال إلى الآن لم تسافر؟ يظن لا زال. يقول فبكيت. فقال ما الذي يبكيك؟ قلت لي قصة. يقول فأخذني البيت سمع قصتي بتأثر. قال تعال اذهب اشتري شات اشتري خروفا تعال واتي به. اشتراه وقال اذهب إلى فلان وفلان وفلان وقل لهم فلان يدعوك للغداء. فدعاهم للغداء واجتمعوا وأخبرهم الخبر وهم من تجار البلد. وقال هذا الرجل الحقيقة ما رأيت هذا الشاب ما رأيت مثله في أمانته وصدقه وإخلاصه وعمله والحقيقة يستحق أن نقف معه. يقول ثم أمرني أن أخذ باقيتي وأن أدور عليهم. يقول فما أكملت الدورة حتى اكتملت 300 وردها الله لي. يقول قال هاتها أخذها مني كاملة. وفلما أصبحنا ذهب إلى الجمالين وأخذ 60 ريال من 300 وأعطاها الجمال. قال هذا تركبه على ناقة وتوصله إلى بلده. ثم أخذ 240 وأعطانيها خشي أن يفعل مثل المرة الأولى. قال فركبنا. قال فلما أقبل الليل إذا بنا نسمع صوت البنادق وإذا بقطاع الطريق يقفون في وجوهنا أو يقبلون علينا ولكنها قافلة ومعها حراس ومعها أناس يحمونها. يقول فتقابل الفريقان وما هي إلا ساعة حتى يعني جاء الله بهم. ويقول بلغ بي الخوف في تلك اللحظة شيء أعظم من الأولى. قلت إن ذهبت هذه خلاص ما عاد بقي شيء. الأولى ذهبت والثانية أيضا مثلها. قال فما هو إلا يعني سويعة حتى قالوا نبشركم قد جاء الله بهم وقد فل الله ومسكوا ببعضهم. يقول لما مسكوا ببعضهم وقع في بالي قلت وما يدريك لعل الذي أخذ مالي قبل ليلتين أو 3 ليالي معه. يقول فقلت يا جماعة أنا تراي حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا انظر في هؤلاء كان صاحبك معهم نأخذ حقك منه. يقول فنظرت فوجدته. يقول فأمسكوا به فضربوه. قالوا أين حق هذا؟ قال أبدا ما أدري إيش ولا لا أعرف هو. يقول فضربوه حتى اعترف. يقول فذهب به إلى شجرة وحفر تحتها وأخرج الصرة بكبير. يقول فرجعت إلى أهلي ومعي 300 و240 يعني خير كثير. أي نعم. يقول حتى يقول لما دخلت عليهم يقول رعاني يقول ذهبت إلى المنطقة اللي هم فيها بالخبوب مقابل بريدة. يقول إذا بيت أهلي ليس فيه أحد تعجبت. سألت الجيران قالوا أهلك ما قدروا على المزرعة وسكنوا في بريدة. قلت من يدلني عليهم؟ يقول قال يا جار أنا اللي أدلك. يقول أخذ بي حتى إذا وصل إلى فم الشارع ذهب يركض أبشر يا أبو فلان بنجاة ابنك الثاني لأن الله جاوبني. نعم نجاته. نعم أي طبعا لأنه ذهب مفقود والعائد مولود. العائد مولود. نعم. يقول فدخلت عليه وأسمع الصياح والبكاء وقلت الوالد الآن جاء الله بالخير والرزق وذهبنا واشترينا مزرعة وتزوجت أخواتي وجاء الله بالفرج بعد الشدة. سبحان الله. هذه لو لو لو أدركت التنوخي لكتبها في فرج بعد الشدة. فرج بعد الشدة. هو كتاب حقيقة يتسلى به من أصيب به. نعم. عندنا اليوم سورة الداريات. نعم. هذا الجزء 27. 27. السادس ولا السابع؟ 27. نعم. الداريات بينها. نعم. هي فيها قصة إبراهيم. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هذه كتب عنها ابن القيم في زاد المهاجر إلى ربه في بيان يعني آداب ضيافة الضيف. نعم. وما يعني أوتي إبراهيم كرم. نعم. طبعا من اللطائف التي يحكيها المفسرون في هذا أنه هنا قال فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وفي أخرى قال بعجل حنيذ. والحنيذ هو الذي قد شوي على الحجر. اي نعم. وهو اطيب ما يكون من الشيء. نعم. فهذا دل على ان عن الوصفان غير متناقضين. نعم. سمين وحنيذ. نعم. انه سمين وقد حنيذ. نعم. نعم. لكن قوله ايضا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ ما كانوا مكرمين الا لاكرام ابراهيم اياهم. نعم. قال اذ دخلوا عليه. قال ابن القيم ان دخولهم مفاجئ دلال على ان ابراهيم قد فتح ابوابه للضيفان وانه ما يحتاجون الى كثير. لم يكن عنده حجاب ولا كان يسمى أبا الضيفة. أي نعم. دخلوا عليه فقالوا سلاما بدأوا بالسلام. قال سلام. قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة لأنه يعني قال سلام عليكم. نعم. وهو جملة اسمية وهم قالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما أي جملة فعلية. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. نعم. والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. قالوا سلام وإبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. وهذا تصديق لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. فإبراهيم حيا بأحسن منها. طبعا ضيوف إبراهيم من الملائكة هم الذين مروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في طريقهم إلى لوط عليه الصلاة والسلام. مروا ليبشروه. يسأل سائل ويقول لماذا مروا على إبراهيم قبل ذهابهم إلى لوط عليه الصلاة والسلام؟ طبعا المعلومة أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي لإبراهيم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عمه، أخو والده، وأرسل في حياة عمه إلى قرى قوم لوط. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت مقيما في أرض الشام، في فلسطين، في أرض الشام، فمنطقة قريبة، يعني منطقة لوط من منطقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك تلاحظون في محاورة إبراهيم للملائكة، ولما أخبروه أنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط، فهو عرف عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يذهبون للعذاب، ولذلك كان يجادلهم في قوم لوط، ليس كذلك؟ نعم. يجادلهم عليه الصلاة والسلام من رحمته بلوط وبرحمته بقومه لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعون. وهذا سبحان الله، يعني تجده خلق مشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو حرصهم وشفقتهم على أقوامهم مع شدة بغي الأقوام، وظلمهم وتكذيبهم وتسفيههم له ولغيره من الأنبياء، إلا أنه قال يجادلنا في قوم لوط. الله. لذلك قال فما خطبكم أيها المرسلون، اعتبر يعني أن هذا الخبر الذي جاءوا به خطب عظيم، خبر يعني شديد. لا إله إلا الله. قوله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. يقولون بأن إبراهيم أيضا جادل في هذا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، فلنجينه وأهله إلا امرأته. نعم. ما يدل على أنه يقول يعني لعل وجود لوط يشفع له. يشفع. نعم. فقالوا أن لوط سيخرج، ليس مقصودا بهذا. الله. بل بعض الروايات الإسرائيلية أو بعض يقولون قال لعل فيها بيت أو بيتين أو ثلاثة من المسلمين. قال رأيتم إن كان فيها، رأيتم إن كان، نعم، يحاول يشبه من المجادلة. نعم. رأيتم إن كان فيها عشرة أبيات من المسلمين أتعذبونها؟ قالوا لا. ألا رأيتم إن كان فيها بيتان؟ قالوا لا. ألا رأيتم إن كان فيها بيت؟ ويريد هذه النتيجة. نعم. لأن ما فيه إلا لوط. نعم. نعم. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لنجينه وأهله إلا امرأته، حتى المرأة هذه. نعم. الله أكبر، سبحان الله العظيم. ولهذا هي التي كانت تدل عليه. نعم. ولم يؤمن به إلا ابنته. نعم. خرج هو، قال هؤلاء بناتي. نعم. يعني عنده بنات. نعم. عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا. الإشكال يا أبا عبد الملك في قول الله عز وجل أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. بعض الناس يظن هذا من التلوين في العبارة، والحقيقة أن هذا التلوين له معنى أيضا ودلالة، له مقصد. نعم. مقصوده قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الذين أخرجهم الله عز وجل هم وهم لوط وبناته. نعم. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لوجود المرأة. وهذا يدل على أنها كانت تظهر الإسلام والموافقة للوط، وإن كانت مع قومها في الباطن. فالبيت بيت مسلم، ليس بيتا مؤمنا، من جهة أن فيه من ليس مسلم، ليس خالصا صابرا، ليس أينا، فهي في حكم الإسلام. لاحظ. نعم. مثل المنافق الآن يعامل معاملة المسلمين لأنه مسلم في الظاهر، وإن كان في الباطن كافر، يعني جلد في الكفر. الله. هذا هو السر في المغايرة. أما الذين خرجوا ونجوا هم المؤمنون دون يعني المرأة التي بقيت في الأرض. قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يا أبا عبد الله. أيوة. هذه بعض الناس يفهمها على غير وجهها. الآية رقم 47. نعم. وسبحان الله، اليوم تأتيني رسالة الساعة الرابعة صباحا يسألني شخص يقول إني رأيت في أحد التفاسير والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وكأنه يظن أن هذا تأويلا. تأويلا. ما تقول يا أبا عبد الله؟ هذه آيات في القرآن الكريم قد يفهم منها أنها من آيات التي تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، بعضها يحتمل وبعضها ليس من آيات الصفات، مثل هذه الآية: والسماء بنيناها بأيد. المقصود بالأيدي هنا بالأيد القوة، هذا يأيد، نعم، في اللغة العربية، نعم. ومنه قوله داود ذا الأيدي، ذا الأيدي والأبصار، المقصود القوة يعني. وهذا هو معنى الأيد في اللغة، نعم. أنه بمعنى القوة، لذلك تقول أيد فلان فلانا، أي قوة، بمعنى أنه قواه، نعم. وتقول هل تؤيدني في هذا، نعم. يعني بمعنى هل يكون رأيك مع رأيي في هذا الموضوع فيقوى به. وفي القرآن وأيدناه بروح القدس، وأيدناه يعني وقويناه، نعم. فهذه الآية لا تدخل، ليست من الآيات الصفات، لا تدل على اليد، يعني لا تدل على صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وإنما صفة اليد تأخذ من آيات نصوص أخرى. نعم. فليس تأويلها أو تفسيرها بالقوة تأويلاً، ليس تأويلا وتحريفا للكلام، وليست من آيات الصفات في أصلها. بالضبط. والعجيب أنهم ذكروا أن الصحابة كتبوها بصورة مغايرة للصورة المعهودة، للمغايرة بين جمع اليد وبين هذا المصدر، فجعلوها بيائي، نعم، بسنتين، بسنتين، أي نعم. ولذلك لعل الإخوة المشاهدين يلاحظون هي أخرى زائدة، أي نعم، مو موضوع عليها دائرة إشارة على أنها لا تنطق، لا تنطق، نعم، يعني أنت تقول بأيد ولا تقول بأيد، نعم. نعم. نعم. وهذا يدل على أيضا مسألة سبقا ذكرناها في سورة الروم، في بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سورة العنكبوت، نعم، سورة العنكبوت، نعم. أن القرآن الأصل فيه ماذا؟ المحفوظ وليس المرسوم، نعم. ولذلك لا نجد أحدا أبدا من القراء بل ولا من المسلمين يقرأها كما ذكر أبو عبد الله أن بأييد هكذا، لا أحد يقرأ بها، أنما يقرأ بأيد. من الفوائد التي أريد أن نبه إليها قبل أن نتجاوز قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله قال فما خطبكم أيها المرسلون، نعم. تلاحظون في حياتنا الاجتماعية وكذا أحيانا قد يزورك شخص ثم يصمت وأنت قد تكون مشغول أو قد تكون جميل. لا تدري ماذا وراءه وماذا جاء من أجله، ربما يدخل معك في أحاديث وفي قضايا مقدمات، كلها مقدمات طويلة، وأنت تريد أن تسأله ما الذي جاء بك يعني حتى أقضي لك غرضك، نعم. إن كنت جئت من أجل غرض أو، وبعضنا يتحرج ويقول يعني أنا ما أستطيع أني أسأله يعني ما الذي جاء بك، وهي سنة، وهي سنة، نعم. بل وأشد من هذا عندما تكون مثلا موظفا في دائرة حكومية ومشغول، عندك معاملات الناس وعندك أشغال الناس، يأتيك إنسان، يأتيك شخص فيدخل معك في أحاديث وسواليف ولا تدري ماذا يريد، ماذا يريد. ولذلك أنا أقول من استفاد من هذه القصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه قال هنا قال فأوجس منهم خيفة، فعلا أنت تستوجس فعلا من الضيف الذي يطرقك طرقة مفاجئا كما حدث هنا، قالوا لا تخف، نعم. وبشروا بغلام عليم. ثم الفائدة هي قال فما خطبكم أيها المرسلون، بعد أن قدم لهم الضيافة واستعجل في إكرامهم أراد أن يعرف ما الذي جاء بكم، أنا أريد أن أعرف ماذا تريدون، قال فما خطبكم أيها المرسلون. ولذلك أنا أقول من الأدب للزائر أن يبادر هو بعرض ما عنده، فيقول أنا جئت، أنا فلان وأنا جئت من أجل كذا وكذا وكذا، حتى لا يشغل المضيف. بالضبط، اي نعم، خاصه في الاعمال الرسميه الان عندما تدخل على شخص مسؤول، المسؤول مشغول بعشرين شغله، نعم، تدخل عليه وتقول انا فلان وجئت من اجل الغرض الفلاني، نعم، يتضح انا في تصوري من خلال تجربه، صحيح، ان هذا يختصر الوقت ويختصر الجهد على المسؤولين ايضا عندما يريح حتى من تعب النفس اللي يفكر في كل لحظه يدخل في قصة أو حادثة، نعم، أن الموضوع يتصل به، مرة يقول زواج، مرة يقول مال، مرة يقول دين، وفي كل مرة ينتقل وجدها خفيفة وبسيطة، نعم. وبعضهم يدخل بك فيه ثم تكتشف أنه جاء لغير غرض، أي لا صحيح، نعم، فتذهب بك الأفكار كلما، صحيح. صحيح. لو دخلنا في سورة الطور من أجل الوقت، نعم، الحقيقة في سورة الطور دائما يستوقفنا قصة جبير مطعم، نعم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي أن يطير. وبالفعل لو تتأمل هذه الآيات لوجدتها على اختصارها وقوة ما فيها من الأدلة وظهور هذه الأدلة أيضا مع جزالة الألفاظ وفخامتها وعظمتها، تجد أنها تحقق هذا الغرض أو تحقق هذه النتيجة التي ذكرها جويد. سبحان الله، السورة مكية وهو سمعها في المدينة ترى قبل إسلامه. أين عندما يقول ذهبوا لمفاداته أسرى بدر سمع هذه وهو يقرأ في المغرب سورة الفجر، في الفجر أو المغرب، صلاة المغرب. المغرب. وذلك قال بعض العلماء أن من السنة قراءتها في صلاة المغرب مثل المرسلات. أيوة. لأنها يعني من السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. العجيب أيها الأخوة أنه على وضوح الحجج القرآنية يعني الاحتجاج، وقد سبق أيضا أشرنا إليه، تعجب كيف أن بعض علماء الإسلام رحمهم الله وعفى عنهم قد اتجهوا إلى حجج اليونان وأخذوا بالعقل اليوناني في مناقشة قضايا مرتبطة بهذا الدين مثل توحيد الله والإثبات الجزاء والبعث ونحو ذلك، وهو واضح جدا في القرآن. الله. ولهذا تعجب، أنا كنت أقول لبعض الإخوة يعني في مناقشة مرة، قلت لهم أنا عندي ملحوظة بعض كتب الاعتقاد التي كتبها بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم تمر بالصفحة والصفحتين والعشرة والعشرين لا تكاد تجد قال الله أو قال رسوله، كل حجج عقلية مجردة. وتأتي إلى عالم آخر يقول لك باب قوله تعالى كذا، مثل البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قوله تعالى كذا، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، من صحيح البخاري. نعم. ثم يذكر هذه الآية ويذكر تحتها حديث، يعني هم الذين أمام قال الله وقال رسوله سبحان الله، وبيان للسلف كيف فهموا هذه الآيات. الحقيقة هذا هو المنبع الذي نأخذ منه الله تشريعا واعتقادا. وإذا أقول أنه يعني من المستحسن بمن أوتي قدرة في مثل هذه الأمور أن يكتب في هذا الموضوع أنه أدلة القرآن، نعم، الأدلة العقلية، وموجود كتب لله الحمد. نعم. لكن أيضا لو كثف مثل هذا حتى يكون شيء واضح، ولا يكتب أيضا بصورة العلمية الدقيقة، بل حتى يكون يجعل سهلا لمن يقرأ في هذا. قبل أن نتجاوز يا مشايخ في سورة الطور، في ذلك المجلس أيها الإخوة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله في الجنة. آمين. عندما قال الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، بعد أن استقر أهل الجنة في الجنة في مجالس يتقابلون كما قال على سور المتقابلين، فيتساءلون عن حالهم في الدنيا. من تمام اللذة والجمال أنهم يستأنسون بأحاديثهم التي كانت بينهم في الدنيا. نعم. لأن أحاديثهم كانت طيبة لا شك، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس منها. أسأل الله ذلك. قال نعم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعد أن ذكر نعيمهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا وصف عظيم، دائم يعيش حياته المؤمن وهو خائف، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويعمل من أجل الآخرة. نعم. وهذه حالة المشفق. نعم. يعني يعمل العمل كما في سورة المؤمنون، يعمل العمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربي. قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الحقيقة يعني تصف حال المؤمن الصادق. شوف طبعا هم يصفون وهم قد وصلوا إلى النتيجة التي كانوا يرجونها. نعم. أصبحوا في الجنة الآن ونالوا ذلك الجزاء الذي كانوا يسعون إليه، فيذكرون يتذاكرون أن السبب الذي جعلنا الله سبحانه وتعالى من أجله من أهل الجنة هو هذا، إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. نعم. فمن الله، وحتى شوف سبحان الله العظيم قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا. الإنسان إذا أصبح وسط أهله ينسى، ربما يغفل لفرط السعادة والسرور الذي هو فيه، فينسى العمل للآخرة. لا يقولون لا، إننا كنا بالرغم من أننا كنا نعيش بين أهلنا وأولادنا وأزواجنا إلا أننا كنا في غاية الإشفاق والخوف من الآخرة، فكان الجزاء ما نحن فيه من الأمن. ثم قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني نحن ما نحن فيه من النعيم هو مجرد يعني محظ منة من الله. الله يتمم. وليس لعمل الإنسان. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله. سبحان الله العظيم. بس الله يتغمدنا بالله. يعني مهما عمل الواحد فلا يمكن أنك تستحق بعملك الجنة. أنا في هذا الموطن والله أقول: الله يجمعنا ذلك. صلى الله ذلك. نحن وإخواننا أيضا هؤلاء الذين معنا من المخرج والمصورين وغيرهم، نسأل الله يجمعنا في ذلك. نتذكر هذه المواطن ونفرح عندما نتذكرها، لأن نجلس أعظم جلسة. وما جلس قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأعظم بها والله من نعمة، أسأل الله يجعلنا من أهلها. في قول سبحانه وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نعم. نفى عنه الكهانة ونفى عنه الجنون ونفى عنه الشعر. ثم قال: قلت تربصوا إني معكم متربصين، إلى أن قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. وهذا الكذب، نفى على هذا الكذب. ثم قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ابن عطية لما جاء عند هذه الآية أشار إشارة لطيفة جدا إلى أن المتحدى به هو نظم القرآن العربي، لأنك إذا تأملت هؤلاء هذه الأشياء ذكرها سبحانه وتعالى ونفاها، الجامع بينها ما هو؟ هو الكلام القول. نعم. واللي هو الكاهن وسجعه، والمجنون وعدم بيانه التام، والشاعر وبلاغته التامة، والكاذب وتلفيقه للأكاذيب. فكل هذه مرتبطة بماذا؟ بالكلام، بالقول. نعم. فقال بعد ذلك: أم فليأتوا بحديث مثله. يعني إن كان قول كاهن أو قول مجنون أو قول شاعر أو قول كاذب، هاتوا أنتم قولا مثله. فما دام لم تستطيعوا أن تأتوا بقول مثله فدلالة على ماذا؟ على أنه وحي يوحى وليس من كلام. هذه من آيات التحدي. أين؟ بعضهم يذكر أن هذه من أوائل الآيات التي تحدي وقع بها التحدي العرب. أين؟ فليأتوا بحديث مثله. الحقيقة في آخر سورة الطور هذه في قوله: أم يقولون أم يقولون أم يقولون. نعم. يرحمك الله يا شيخ. أم يقولون فيها الحقيقة قوة سبحان الله العظيم في إرادة كل الاحتمالات وكل الأقوال التي أوردوها والرد عليها. طيب إذا كنتم تدعون أن الشاعر ساحر كاهن مجنون، طيب جيبوا فليأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. فيعجزون وهم أرباب الفصاحة والبلاغة. لذلك عجز غيرهم حقيقة التأمل في حجج القرآن بهذا في كتاب حكمة القرآن، وله كتاب أيضا نظن بعنوان نظام القرآن، لا خاصة بالذات حكمة القرآن وهذه الاحتجاجات التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوتها. يعني كما تفضل الدكتور مساعد قبل قليل كيف يلجأ بعض العلماء إلى الأدلة العقلية اليونانية والمنطق اليوناني ويترك حجج القرآن وأساليبه في المحاججة. لا إله إلا الله. وأنها في غاية القوة والإقناع لمن أراد الحق. الحق. ولذلك لاحظ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ترى صبر وتقصير. أي. وبعدين دليلان قويان جدا: أنتم أحد أمرين، أنكم خلقتم من غير شيء وهذا لا يمكن. نعم. أم أنتم الذين خلقتم أنفسكم وهذا لا يمكن ولا يستطيع. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكن وهذا أيضا غير ممكن. شوف ثلاث آيات في غاية الوضوح والبيان والسهولة، والجميع يفهم: الكبير والصغير والأعرابي والحضري والمتعلم وغير المتعلم يفهمون هذه الأدلة دون أن يكون عندهم أي لبس فيها أو غموض. بالضبط. ولذلك لما يعني لأنهم يجادلون بالباطل ولا يريدون الحق قال الله في آخره: قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لا إله إلا الله. يتأمل كلمة يصعقون ما فيها من القوة والتهديد. لذلك لا يلام جبير عندما قال كاد قلبي يطير. الله. لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات كاملة. نعم. ليس بالضرورة أن يكون المقصود بها خلق من غير شيء. الآيات كلها في غاية القوة والبيان والوضوح. سورة النجم. أنا ذلك عبد الملك في الرازي رحمه الله وهو معروف من أئمة الكلام من علماء الإسلام الذين لهم مؤلفات كثيرة جدا في بيان المناهج الكلامية. في آخر عمره رجع إلى منهج السلف طريقة القرآن. قال لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني فأثبت وأنفي بكل بساطة وبكل يسر وبكل سهولة. نعم. ثم قال أبياته المعروفة نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية بحثنا إيش كذا وضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال عبد الحليم محمود شيخ الأزهر كان من علماء الكلام صحيح واعترف في آخر عمره بأن الأدلة كثير من الأدلة العقلية والمنطقية الفلسفية لا توصل الحقائق لأن ما الذي يحكم بها عقلك ولكن عقل الآخر لا يقر بها. إذن نحن انتهينا إلى غير الحكم. نعم. أي فأنت تقول يلزم من ذلك كذا وهو لا يلزم عند الآخر. نعم. أي نعم. لو انتقلنا إلى سورة النجم. نعم. والحقيقة عد سورة النجم من السور المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني في سورة من سورة الضحى سورة الشرح. نعم. واضح الاختصاص بالنبي. والأحزاب أيضا. وكذلك الأحزاب. وهذه أيضا السورة وهي مرتبطة بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي أعلى مرتبة وصلها بشر حيث عرج به إلى السماء. فيقول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى. هل هو نجم القرآن إذا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بجبريل أو هو نجم السماء إذا نزل منه ذلك الشهاب الثاقب؟ نعم. يحتمل هذا وهذا. فأقسم الله بهذا أو بذاك قال ما ظل صاحبكم وما غوى. فقوله ما ظل صاحبكم وما غوى إشارة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف التعبير إذا جاء الحديث مع الكفار يؤتى بهذا اللفظ صاحبكم الذي تعرفونه تمام المعرفة صاحبكم. فكيف لن يسأل عنه أحد غيركم؟ نعم. كيف هذا هو الدلالة. كيف نعم. تنكرون ما جاء به ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تكتمون أيضا أو تنسبون إليه ما هو بريء منه؟ نعم. من الجنون أو الكذب من الكذب وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينذرهم قال هل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا. قال لو أخبرتكم أن خيرا تروي عليكم من جهة الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا كذا. فلما أخبرهم بالرسالة أنكروا. ما يدل على أن إنكارهم جحود وليس إنكارا مبنيا على دلائل وليس اتهاما أيضا له بأنه نعم. وهذا المعنى متكرر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكلهم قد بعثوا في أقوامهم الذين يعرفونهم تمام المعرفة. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا كلهم منهم فيهم يعرفونهم تمام المعرفة لصدقهم وأمانتهم وحرصهم على هذه فيها فائدة شيخ عبد الرحمن وهي أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بالدعوة في أهله وقومه أولا لأن لهم عليه حقا ليس لآخرين وثانيا لأنهم إن ناصروه اجتمع له النصران نصر الدين ونصر القبيلة والعشيرة وثالثا إن كانوا سيسبونه من أجل الدين أو سيقدحون فيه من أجل دينه لن يستطيعوا القدح فيه من أجل أخلاقه وسيرته لأنهم أعرفوا الناس به. هو الآن إذا جاءهم بهذا الدين قالوا اسكت حنا نعرفك سويت كذا وقتلت فلان وفعلت كذا فيردون به دينه. فإذا جلسوا يجادلونه في دينه دل ذلك على أنهم لا يجدون عليه مطعنا في أخلاقه وفي تاريخه وسيرته تكون شهادة له مثل ما كانت لصاحب أهل مكة وهو محمد عليه الصلاة والسلام ما وجدوا عليه مطعم في أخلاق، ما أحد قال منهم إنك سرقت يوما أو كذبت يوما أو أثرت عليك يعني زلة أو غير ذلك، تكون شهادة. ولذلك تدعوك الريبة أحيانا إلى الذي يدع قومه ليدعو قوما آخرين وهو لا أثر له في قومه، قد تكون مثار مثارات الريبة. اللي يدل على هذا ويبينه أنك تجد بعض الناس لا يعرف له تاريخ، يأتي لأمة ولا يعرف له تاريخ، فيبدأ دعوة ثم تثور الشبهات حوله ويتبين فيما بعد أنه إما عميل أو غير ذلك. لماذا يذهب إلى ولاية القوم؟ لأنه يبتعد عن قوم الذين عرفوه وعرفوا سيرته وتاريخه. نعم، لعلنا نختم الحقيقة فعلا الوقت أزف، وهو قوله سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وهو يشرح كتاب منازل السائرين، يعني صاحب منازل السائرين ذكرها في منزلة الأدب الهروي. نعم الهروي. وهذا الحقيقة من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه ربه بذلك، قال: ما زاغ البصر وما طغى، نفى عنه زيغ البصر أو التجاوز. نعم، يعني هو أمر بشيء فلم يلتفت يمينا ولا يسارا ولا حدق بصره بما لا يجوز له، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع الحقيقة يحسن أيضا أن يطرق، كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. ولعلنا بهذا نختم هذا اللقاء. الله التوفيق والسداد، وأن يجمعنا الله في مكان خير من هذا المكان. سأل الله ذلك. نعم، على سبيل الخير. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.